الحمد لله رب العالمين، لا يهدي كيد الخائنين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قاصم ظهر الماكرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي مرحلة الغربة الثانية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء، وفي حال انفتاح ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: سيأتي على الناس سنوات خدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال صلى الله عليه وسلم: الرجل التافه، وفي رواية السفيه، وفي رواية الفويثق، يتكلم في أمر عامة. وأيضا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. الحقيقة كان المفروض أن نستكمل ما كنا شرعنا فيه من الكلام على ظاهرة العبث بأشراط الساعة، لكن يعني طارئ وهو هذه الزوبعة الغريبة المصطنعة والمتكلفة التي تفجرت يعني في الساحة الفكرية أو الإعلامية بمجرد فتوى أفتاها فضيلة الشيخ عطية صقر حفظه الله تعالى وأيده، فتوى رجل له من العمر 88 سنة، وقد أنفق يعني ردحا من الزمان يوقع عن الله تبارك وتعالى. فإذا بنا أمام هذه القنبلة التي تفجرت بسبب فتية يعني كان مفترض أنها تمر عابرة كآلاف الفتاوى الأخرى، لكن لأمر يعلمه الله سبحانه وتعالى الأمر يعني أخذ مظهرا هو ليس بغريب على العلمانيين وأعداء الإسلام والجهلة، لكنه يستوجب وقفة، ولعل أمثال هذه القنابل التي يطلقها هؤلاء الناس تعود على الناس بخير وبفائدة، فربما يعني عن طريق عصف الأفكار والأخذ والرد في مثل هذا لا يتعلم كثير من الناس الذين تخفى عليهم بعض الأحكام الشرعية من خلال هذه المنازلات والمساجلات، ورب ضارة نافعة. في الحقيقة أننا لو طبقنا قول القائل: لو سكت من لا يعلم قل الخلاف، لو سكت من لا يعلم قل الخلاف، لكن المشكلة أننا نحترم التخصص في كل شيء، في كل شيء. الإنسان إذا أراد أن يخيط ثوبا يذهب إلى الخياط، إذا أراد أن يصلح جهازا كهربائيا يذهب إلى المتخصص في هذا، إذا تعطلت سيارته يذهب إلى من يصلحها، إذا أراد مدرس تاريخ مش بيجيب لابنه مدرس جغرافيا، أقصد يعني مدرس مثلا كيمياء أو رياضة. ففي أدق الأشياء، إذا أردت أنك تشتري جبن مش بتروح عند الجزار، فيعني إلى آخر الأمثلة التي يمكن أن نذكرها ما عدا الدين. الدين والكلام في دين الله والكلام في الفتية نهب مباح، كل من شاء وكل من هب ودب هو شيخ الإسلام الذي له الحق في أن يفتي وأن يجادل، بل وأن يتطاول على أهل الفتية وعلى أهل العلم. بما في ذلك بعض الجاهلات من طالبات الأزهر، يعني شوية بذورة بيتطاولن على الشيخ عطية صقر ويهاجمنه بسبب هذه الفتية. طيب يعني أنتوا إيه بالنسبة طالبة في الأزهر ما زالت تحبو مع يعني عالم في يعني أنفق هذا الزمان في التوقيع عن الله سبحانه وتعالى وفي يعني نشر العلم؟ مما نحتاج إلى التذكير به كلمات، يعني فعلا لما نحلل مثل هذا الحدث بنخرج بفوائد. أول ما يلفت نظرنا خطأ فني، خطأ فني يقع فيه عامة من تكلم في هذه القضية، وهو أنهم يتكلمون عن حكم السلام على المرأة، وهذا خلط في الكلام نتيجة قلة فقه هؤلاء الناس. القضية ليست قضية السلام، قضية السلام قضية منفصلة عن قضية المصافحة. السلام على المرأة يعني إلقاء السلام، يعني أن تقول لها السلام عليكم ورحمة الله، أما المصافحة فهي المس باليد. فهذه أول ما نلفت النظر إليه حتى لا يختلط الكلام، لأن هذا له كلام وهذا له كلام آخر. يكثر في الكلام بين وقت وآخر سواء في هذه القضية أو في غيرها قول ده كلام يعني أكثرهم إنصافا، أكثر الذين تكلموا إنصافا قالوا على كل. فالشيخ عطية صقر اجتهد فأخطأ، وهو إن شاء الله مثاب على اجتهاده، ده أكرم واحد فيهم. فما بالك بمن يعني دونه. هذا الرجل الذي يقول إن الشيخ اجتهد فأخطأ وله أجر على اجتهاده وخطأه معفو عنه، طبعا فحو هذا الكلام ومضمون هذا الكلام أنه هو المصيب، ما هو الشيخ أخطأ يبقى هو اللي يعرف الصواب، وأنه اجتهد وأصاب وله أجران بمقتضى يعني كلامه. وهذا بناء على الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال فيه إذا اجتهد الحاكم أو إذا اجتهد الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. ما المراد بهذا الحديث الشريف؟ هذا الحديث أصالة إنما هو في شأن القاضي، هذا الحديث في شأن القاضي، إلا أن المفتي ملحق به، المفتي ملحق بالقاضي في هذا الحديث، بجامع أن كل منهما مأمور بأن يصدر عن حكم شرعي، ولذا يعذر كلاهما في الخطأ. والمفتي إن كان من أهل العلم ممن اجتمعت فيه شرائط الفتية وبذل وسعه للوصول إلى الحق ثم أبتى بما غلب على ظنه أنه الحق بمقتضى الأدلة فأخطأ فلا إثم عليه في الخطأ. طبعا هذا الكلام منضبط بقيود لا ينبغي أن نلتفت إليها ولا نمر عليها مر الكرام. فالمفتي إن كان من أهل العلم، وبالتالي ليس من حق الجاهل أو من هو دون وأقل من المفتي أن يتطفل وأن ينازع الأمر أهله، كل يلزم حده ولا يتجاوز يعني إيه قدره. واضح؟ فأول شيء أن المفتي لابد أن يكون من أهل العلم متأهل للفتية، فينبغي أن يسكت كل من ليس بهذه المسافة. واضح؟ وكما قلنا إذا سكت من لا يعلم قل الخلاف، فمن لا يعلم يدخل فيه ناس كثيرون. مثلا نتفق على بعض تعتبر أمور المفروض أنها بديهية أو مسلمات، فإذا هذه قضية لا يصلح أن يتكلم فيها أنواع معينة من الناس، لا يقبل أبدا أن يتدخلوا فيه. أول قسم من أو أول قسم من هؤلاء الناس من لا يعلم الجاهل أو من هو دون هذا المفتي في العلم، فليس من حقه أن يتكلم. ثانيا كل من يصافح النساء ليس من حقه أن يعترض على الشيخ، كل من يتورط في موضوع مصافحة النساء أيا كان فليس من حقه أن يتكلم. لماذا؟ أنه متهم ويعني في موضع تهمة، فهو يعني في شبهة أنه يريد أن يتكلم ليبرر يعني هذه المعصية التي يجاهر بها أمام الملأ. واضح؟ فإذا كل من يصافح النساء ليس من حقه أن يتكلم. كذلك أيضا أو بالأولى كل امرأة متبرجة فليس لها أن تتكلم، لأن إذا كانت يعني امرأة متبرجة مهما حازت الألقاب دكتورة فلانة أو كذا أو كذا، إذا كان هان عليها أن ترتكب معصية التبرج التي لا شك في تحريمها، فلا شك أنه بالأولى سوف يهون عليها ويسهل عليها أن ترتكب معصية الإيه؟ يعني مصافحة الأجنبي. فطبعا دي أيضا هذه متهمة، ويعني وينبغي أن ترد شهادتها لمجاهرتها بمخالفة الشرع، وهذا فسق بلا شك، فبالتالي ليس من حقها أن تتكلم. يعني كل صاحب هوى أو غرض لا يجوز له أن يتكلم في هذه القضية حتى نضمن أن يكون الحكم يعني فيه تجرد وإنصاف. فأولا المفتي لابد أن يكون من أهل العلم ممن اجتمعت فيه شرائط الفتية. ليس هذا فحسب، ممكن مفتي وصل حتى لمرحلة الاجتهاد لكنه قصر في الاجتهاد، يعني الشرط هنا أن يكون هو نفسه عنده أهلية الاجتهاد، لكن عند مدارسة قضية بعينها لابد أن يبذل قصارى وسعه في الوصول إلى الحكم الشرعي الموافق للكتاب والسنة. فإن كان مجتهدا لكنه لم يجتهد، هو متصف بصفة الاجتهاد، إمكانياته إمكانية مجتهد، لكن عند هذه المسألة بالذات قصر في الاجتهاد ولم يجتهد، لا يدخل في هذا الحديث ولا يعفى عن خطئه، إنما يعفى عن خطأه إذا إيه؟ أولا إذا كان مجتهدا، ثانيا إذا اجتهد. ولذلك في الحديث إذا اجتهد الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. فإذا المفتي إن كان من أهل العلم ممن اجتمعت فيه شرائط الفتيا وبذل وسعه للوصول إلى الحق ثم أبتى بما غلب على ظنه أنه الحق بمقتضى الأدلة فأخطأ فلا إثم عليه في الخطأ لدخوله في القاعدة الذهبية التي دل عليها قول الله سبحانه وتعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وأيضا لدخوله في هذا الحديث الشريف الذي سبق أن ذكرناه. وأجر المجتهد أجر اجتهاده باق محفوظ، حتى لو أخطأ فإنه يعفى عن خطئه ويثبت له أجر الاجتهاد. فالشرع يأمره بأن يفتي لوجوب الإفتاء، وقد فعل ما أمر به فاستحق بذلك الأجر على العمل الذي قام به، ولكن لا يكون أجره بقدر أجر المصيب، إذ إن المصيب دل على الحق وهذا المخطئ لم يدل الآخرين على الحق. أما إذا أفتى من ليس بأهل للفتيا فأخطأ، أو كان أهلا ولم يبذل جهده لإحقاق الحق فأخطأ، فإنه لا يكون معذورا بذلك، بل يكون آثما لأنه أضل عن سبيل الله. وقد قال تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ويقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى وإنما يؤجر الحاكم إذا أخطأ إذا كان عالما بالاجتهاد فاجتهد، وأما إذا لم يكن عالما فلا. واستدل بحديث القضاة ثلاثة، وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقاض قضى بغير حق فهو في النار، وقاض قضى وهو لا يعلم فهو في النار. يعني نفترض أن شخصا قضى في مسألة وهو ليس بعالم، وتصادف أن وافق اجتهاده الحق فهذا في النار، رغم أنه إيه؟ وافق الحق، لكن لأنه أتى الأمر من غير بابه وهو أصلا غير مؤهل للنظر، فهو لا يجوز له أن يقضي لأنه جاهل، بغض النظر عن النتيجة هل وافق أم بخلاف المجتهد المؤهل للاجتهاد. إذا اجتهد فأخطأ فله أجر ويعفى عن خطأه، أما الجاهل إذا قضى بين الناس وهو جاهل فهو آثم وهو في النار بغض النظر هل وافق الحق أم لم يوافق الحق. فإذا هذا مما يؤكد الإنسان الذي لا علم عنده يجب أن يعرف قدر نفسه ولا يجاوز يعني بها قدرها. وقاضي القضى بغير حق فهو في النار. هذا قسم قضى بغير حق يعني يعرف الحق لكن تعمد مخالفته. النوع الآخر وقاض قضى وهو لا يعلم فهو في النار سواء قضى بحق أم بغير حق، هذا في حد ذاته جريمة. وقال الخطابي رحمه الله تعالى في معالم السنن: إنما يؤجر المجتهد إذا كان جامعا لآلة الاجتهاد فهو الذي نعذره بالخطأ بخلاف المتكلف فيخاف عليه. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: لا يلزم من رد حكمه أو فتواه إذا اجتهد فأخطأ أن يأثم بذلك، بل إذا بذل وسعه أجر، فإذا أصاب ضوعف أجره، لكن لو أقدم فحكم أو أفتى بغير علم لحقه الإثم. وكل من استنكف عن أن يرجع لأهل العلم متأدبا متواضعا مسترشدا سائلا لا بقصد التكلف أو التعنت، فكل من يعني امتنع عن الرجوع للعلماء محترما العلماء وناويا الاقتداء بهم أو الامتثال لكلامهم، فيعني كل من لم يفعل ذلك فإنه يكون قد قطع عن نفسه سببا من أعظم أسباب التوفيق إلى أقوم طريق، ألا وهو الرجوع لأهل الذكر والاستنارة بنورهم والاقتباس من ثاقب فهمهم وحسن نظرهم، كما ندبنا إلى ذلك الله سبحانه وتعالى في قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا فيما يتعلق بهذا الحديث المظلوم الذي يعني يستدل به كل من هب ودب مهما شذ في كلامه أو أخطأ، يقول إنه اجتهد فأصاب يعني أو اجتهد فأخطأ فخطأه معفو عنه. فهذا فيما يتعلق بهذه الجزئية. يعني ما أدري هل المقصود الأمر كان يعني مبيتا أن تثار مثل هذه الزوبعة في هذه الظروف التي تمر بها الأمة الإسلامية، وبعد ما يثير كل الزوابع دي والتكلف وكل يعني الجرذان تخرج من جحورها وتتقيأ هذه السموم في ظروف يعني معروف ظروف الأمة التي تمر بها الآن، وبالذات في هذا العيد المشبوه المسمى عيد الأم، عيد مشبوه هو نفس يوم عيد النيروز ونفس يوم عيد من أعياد البهائيين 21 مارس، هذا من أعياد البهائيين المقدسة، فهذا عيد مريب. وللأسف الشديد أيضا من أراد أن يعرف غربة الإسلام بين أهله الآن فلينظر إلى الاحتفال مثل هذه الأعياد ومن يكون علي أمين هذا حتى يسن لنا عيدا ويستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الإسلام ما كرم الأم ولا عرف حق الأم، لأن نريد أن نخرج عن الموضوع. لكن الغربة في كل مكان، احتفالات بعيد الأم كأن يعني يمكن توازي احتفال بعيد الأضحى أو عيد الفطر، وهذا يعني مما يدل على يعني الجهل الفظيع عند هؤلاء القوم. فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال: إن الله أبدلنا بهما خيرا منهما، وهما عيد الفطر وعيد الأضحى، وذلك لما فيما يتعلق بعيدين أو يعني عيد معين كان يحتفل به الأنصار في المدينة، فقال: إن الله أبدلنا بهما. لما دام في إبدال معناها لا يجوز اجتماع البدل والمبدل منه معا، يا ذا يا ذا. فهذا هو الإسلام، ليس في الإسلام عيد سوى عيد الفطر وعيد الأضحى. فمما يؤتف له أن نرى هذا الاحتفال الغريب بهذا اليوم أو بهذا العيد المشبوه والذي سنه هذا الرجل المدعو علي أمين يعني، فالله المستعان. حتى نفس التاريخ هو عيد النيروز، ووسائل الإعلام بتفخر بأن الآن احتفل الشعب الأفغاني اليوم بهذا العيد اللي الجماعة المذهبيين بتوع طالبان متشددين كانوا يحرمون الناس يحرمون الاحتفال به على الناس، واضح. فهذا مما يزيد هذا العيد شبهة، ما سر هذا التاريخ بالذات؟ على أي الأحوال نعود إلى يعني موضوعنا. سنفترض في كلام الشيخ عطية صقر أسوأ الفروض، وهو أن ما قاله يعتبر زلة عالم هنبدأ بهذا الفرض وهو اعتبار أن يعني ما وقع فيه زلة عالية. يعني وإذا كان الرجل له قبول عند عموم المسلمين في مصر هنا وبقاله قد إيه بيفتي، يعني ده رئيس لجنة الفتوى، كان رئيس لجنة الفتوى في الأزهر وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، يعني شخصية رسمية وشخصية أزهرية وإلى آخره. فيعني إيه اللي حصل من يوم وليلة تصب هذه الموجة العادمة من الغضب والاحتجاج والتطاول على مثل هذا يعني الإنسان؟ فإذا افترضنا أنه أخطأ، فهل سلكوا معه المسلك الصحيح مع العالم إذا أخطأ؟ إذا علم أخطأ هل أوزل؟ وهو هذا وارد، لأنه ليس بمعصوم، لا يوجد عالم معصوم من الخطأ. فهل سلكوا معه المسلك الصحيح مع العالم إذا زل؟ وهل يعني طبقوا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث؟ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فإذا كان يعني الأصل في فتوى أنها كانت مقبولة عندكم وكذا وكذا، فيعني مرة واحدة أخطأ في نظركم وفي زعمكم، تهيج الدنيا وتموج بهذه كل فأر يخرج من جحره وينفث يعني سمومه. فكيف السلوك السليم مع العالم إذا زل؟ أول ضابط من ضوابط التعامل مع زلة العالم أن يعلم أن الخطأ من مقتضى الطبيعة البشرية لا يسلم منه إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. فالخطأ إذا صدر من مجتهد فإنه لا يستلزم الإثم، بل المجتهد المخطئ مأجور كما هو معلوم. يقول الإمام أبو هلال العبكري رحمه الله: ولا يضع من العالم الذي برع في علمه زلة إن كانت على سبيل السهو والإغفال، فإنه لم يعر من الخطايا إلا من عصم الله جل ذكره. وقد قالت الحكماء: الفاضل من عدت سقطاته. مش الفاضل الذي ليس له سقطات، لأن كل بني آدم خطأ، فالفاضل من عدت سقطاته. وليتنا أدركنا بعض صوابهم أو كنا ممن يميز خطأهم. يقول الشاعر: تريد مهذبا لا عيب فيه، وهل عود يفوح بلا دخان. ويقول الشاعر الآخر: فإن يكن فعل الذي ساء واحدة فأفعاله اللائي سررنا ألوف. فإن يكن الفعل الذي ساء واحدة فأفعاله اللائي سررنا ألوف. ونحن نعرف يعني أن أو استفدنا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه علمنا أن نراعي أقدار الناس، أن نراعي أقدار الناس إذا أخطأوا، وهذا ما سنبينه. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما ارتكب حاطب ابن أبي بلتعة هذا الخطأ الفادح الجسيم حينما دل قريشا على عورة من عورات المسلمين، حتى استأذن عمر رضي الله عنه في أن يقتله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فيعني احترام هذه الريادة واحترام هذه الأولية، ومع أنه فعل واحد، أنه كان بدريا من أهل بدر، لكن هذا في ميزان الله سبحانه وتعالى يعني شأنه عظيم، بحيث أنه يغمر وزر هذه الخطيئة التي ارتكبها حاطب رضي الله تعالى عنه. وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فهذا في مراعاة لأقدار الناس، وبالذات المساهمات التي تكون في نصرة الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستوي منكم من أنفق قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يمكن أن يطمع أو يطمح أحد في أن ينال منزلتهم على الإطلاق. لماذا؟ لأنهم بهم نصر الإسلام في بدايته، هم الذين صبروا على الأذى وصبروا على التعذيب، وهم الذين فارقوا الأموال والأهلين والأوطان والأولاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وبذلوا النفس والنفيس في وقت كان الإسلام في أشد الحاجة إليه. واضح؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم في نفس هذا المعنى سبق درهم 100,000 درهم، سبق درهم 100,000 درهم. درهم لأن الذي طابت نفسه بأن يتصدق بالدرهم كان يملك درهمين، فأنفق نصف ماله، يعني استبقى واحدة لنفسه وأنفق في سبيله 50% من ثروته، والآخر رجلا يعني غنيا عنده كثير من المال، فأتى إلى عرض ماله، عرض ماله يعني جانب من جوانب الكنوز، وأخذ حفنة أو كمية طلعت 100,000 درهم، فلكنها بالنسبة لكل ما يملك نسبة ضئيلة، فالدرهم يسبق 100,000 درهم. فالشاهد يعني من الكلام أنه لابد من مراعاة هذا الأمر. يعني أنتم الآن تكفرون العشير، تقولون للرجل ما رأيت منك خيرا قط، وأنتم تسمعون فتواه ليل نهار، رجل عمره 88 سنة، وبعض السفهاء يعرض بأن الرجل وصل 88 سنة وعايز يقول أنه خرف، يعني كبر في السن وبدأ يخرف لأنه أفتى بهذه الفتية. فهل هذا الأدب مع العلماء؟ أو هل هذا حق من أحسن إليك كل هذا الإحسان فتنكره وتجحده بفرض أنها خطأ؟ يعني هنفترض أن الفتية بالفعل يعني خطأ. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بذل عثمان رضي الله عنه ماله في أشد حاجة، في وقت كان المسلمون في أشد الحاجة إلى بذل المال في الجهاد في غزوة العسرة، وتعرفون كيف أنه اشترى بئر رومة ويعني وقفها للمسلمين، ولذلك قدر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف منه، فقال الحمد لله، فقال عليه الصلاة والسلام ما يضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما يضر عثمان ما فعل بعد اليوم، يعني أنه أتى عملا ينبغي أن يعرف قدره. يقول الإمام ابن الأثير رحمه الله تعالى وإنما السيد من عدت سقطاته وأخذت غلطاته، فهي الدنيا لا يكمل بها شيء. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حق على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضع. ويقول الشاعر من ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فأما الصديقون والشهداء والصالحون فليسوا بمعصومين، وهذا في الذنوب المحضة، وأما ما اجتهدوا فيه فتارة يصيبون وتارة يخطئون، فإذا اجتهدوا وأصابوا فلهم أجران، وإذا اجتهدوا وأخطأوا فلهم أجر على اجتهادهم وخطأهم مغفور لهم. وأهل الضلال يجعلون الخطأ والإثم متلازمين، فتارة يغلون فيهم ويقولون إنهم معصومون، وتارة يجفون عنهم ويقولون إنهم باغون بالخطأ. وأهل العلم والإيمان لا يعصمون ولا يؤثمون، هذا الموقف الوسط، لا يعصمون يعني لا نحكم بعصمة العلماء مثلا، ولا نؤثمهم إذا اجتهدوا فأخطأوا. وقال أيضا شيخ الإسلام رحمه الله وليس لأحد أن يتبع زلات العلماء، كما ليس له أن يتكلم في أهل العلم والإيمان إلا بما هم له أهل، فإن الله تعالى عفى عن المؤمنين عما أخطأوا، فقال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى قال قد فعلت. كذلك أمرنا أن نتبع ما أنزل إلينا من ربنا ولا نتبع من دونه أولياء، وأمرنا ألا نطيع مخلوقا في معصية الخالق، ونستغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فقال تعالى فنقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وهذا أمر واجب على المسلمين في كل ما كان يشبه هذا من الأمور، ونعظم أمره تعالى بالطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونرعى حقوق المسلمين لا سيما أهل العلم منهم كما أمر الله ورسوله، ومن عدل عن هذه الطريق فقد عدل عن اتباع الحجة إلى اتباع الهوى في التقليد، وآذى المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فهو من الظالمين. ومن عظم حرمات الله وأحسن إلى عباد الله كان من أولياء الله المتقين، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذا هذا أول شيء عند زلة العالم، أن نعلم أن الخطأ من مقتضى هذه الطبيعة البشرية. الأمر الثاني أن نعلم أن زلة العالم ليست من الشرع في شيء، لا يجوز نسبتها إلى الشرع ولا اعتبارها من الخلاف السائغ، ولا يجوز الاقتداء به فيها، بل يتعين تبرئة الشريعة منها. ولن نفصل في هذا لأن الحقيقة هي ليست زلة، يعني ما أفتى به الشيخ هو الحق الواضح الصريح وليست زلة، لكن نقول هذا بافتراض أنها زلة. فهل سلكوا معه المسلك الصحيح مع زلة العالم؟ الأمر الثالث أن عند زلة العالم أن يلتمس العذر للعالم ويحسن الظن به وأن يقال عثرته. يقول الإمام السكي رحمه الله تعالى: فإذا كان الرجل ثقة مشهودا له بالإيمان والاستقامة فلا ينبغي أن يحمل كلامه وألفاظ كتاباته على غير ما تعود منه ومن أمثاله، بل ينبغي التأويل الصالح وحسن الظن الواجب به وبأمثاله. يعني ينبغي استصحاب الأصل الذي تعودت منه يعني عليه. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: والكلمة الواحدة يقولها اثنان يريد بها أحدهما أعظم الباطل ويريد بها الآخر محض الحق، والاعتبار بطريقة القائل وسيرته ومذهبه وما يدعو إليه ويناظر عنه. ومعروف الحديث الذي رواه البخاري والذي فيه: وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته فقال الناس حل حل. يعني هذه كلمة تؤمر بها الناقة حتى تتحرك تزحم من مكانها، فقال الناس حل حل فألحت، يعني تمادت الناقة على عدم القيام فألحت، فقالوا خلأت القصواء. خلأت القصواء هذا تعبير عن التمرد، يعني التمرد، خلأت الإبل، الخلاء للإبل والحران للخيل، فخلأت القصواء يعني تمردت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل. ما خلأت القصواء يعني الرسول عليه السلام دافع عن عرض الناقة وهي بهيمة عجماء، ومع ذلك رد عنها لما نسب إليها ما ليس فيها، فما بالك بأهل العلم والإيمان. قال: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، يعني ما تعودنا منها على هذا ولكن حبسها حابس الفيل. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا الحديث: جواز الحكم على الشيء بما عرف من عادته، وإن جاز أن يطرأ غيره، فإذا وقع من شخص هفوة لا يعهد منه مثلها لا ينسب إليها ويرد على من نسبه إليه، لأن بعض الشباب الصيادين صياد أخطاء العلماء لا يرى إلا الخطأ فقط، لا يرى إلا البقعة السوداء وكل الصفحة البيضاء ما يراها، واضح، فينجذب لأخطاء الآخرين لسبب أو لآخر، وعامل ملفات لكل داعية أو لكل عالم، والعالم الفلاني ده بتاع الخطأ الفلاني، مجرد خطأ واحد وقع فيه فبيتشطب عليه تماما ولا يقبل منه شيء، ويصير هذا العالم اللي أنفق كل عمره في الدعوة مثلا إلى الإسلام وإلى السنة لأنه أخطأ في مسألة من المسائل، يعني عالم عابد ناسك وإلى آخر ما شئت من الأوصاف الحميدة، ثم لأنه يستجيز التسبيح بالسبحة في أذكار ما بعد الصلاة يتشطر على كل العالم لأنه بيقول بمشروعية المسبحة، كل ده حبط لأجل المسبحة، فهذا من الغلو. وأصلا المسبحة ما هو مش وقت الكلام فيها يعني، لكن فيها خلاف على الأقل، واضح. فالشاهد يعني الملفات لكل واحد عنده جريمة مسكها عليه ومشطر عليه لأن أصبح العالم الفلاني يتابي هذا الخطأ. لا، العدل أن يصطفح بالأصل، الأصل في الاستقامة والأصل في موافقة أهل السنة والجماعة والأصل فيه كذا وكذا، فهذا هو الأصل. يقول فيه: جواز الحكم على الشيء بما عرف من عادته وإن جاز أن يطرأ غيره، فإذا وقع من شخص هفوة لا يعهد منه مثلها لا ينسب إليها. ما دام معروف من هذا الأصل من أهل السنة والجماعة، فإذا حصل شيء خطأ طب أكيد في تأويل من ورائه. سألني أحد الإخوة عن عبارة لأحد طلبة العلم كتب في مقالة معينة يتكلم عن التحذير من الفاحشة والزنا، فذكر الحديث الذي فيه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فذكر طالب العلم هذا يعني عبارة إيه، قال فانظر كيف يعني بلغ زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الفاحشة إلى حد أن نفى الإيمان عمن يقع فيه. واضح. فيبدو أن هذه العبارة قبل لها المطبلون والصيادون وابتهجوا بها كثيرا وأخذوا يشنعون. فيعني مع أن هذه العبارة هي في حد ذاتها إذا استصحبنا كلام الإمام أحمد هي مبنية على موقف الإمام أحمد من هذا الحديث. الإمام أحمد ماذا قال؟ قال يخرج من الإيمان ويقع في الإسلام، فالذي ينفى عنه الإيمان، فليس معناه التكفير بالذنب كما نشاء من خوارج، لكن هو يخرج من الإيمان ويبقى في حيز الإسلام. فينبغي تحسين الظن، مش مثل هذه الأشياء تروح تعمم ويخرج هذا الشخص من أهل السنة والجماعة. رأى بعض هؤلاء الصيادين شخصا يدخل مسجد، المسجد ده اسمه الحسن والحسين، وكانت القصة ان هذا الشخص كان حيركب اتوبيس، واضح، وبقدر اللي وقف امام المحطة فمنتظر الاتوبيس تأخر كثيرا الى ان اقيمت صلاة المغرب. فماذا فعل؟ دخل المسجد المجاور له، واضح. بس الجريمة ان المسجد اسمه الحسن والحسين، بمنتهى البساطة اشاع هؤلاء الناس ان هذا الشخص الذي يظهر انه سني هذا قبوري، قبوري. ليه قبوري؟ لأنه دخل صلى في مسجد الحسن والحسين. فانظروا إلى هذا النمط من التفكير. طبعا هذا الشخص هو أخوكم الذي يحدثكم، نعم، حصل هذا من سنوات طويلة، وأحد وبعض هؤلاء من أهل البدع يعني قال إن هذا يعني إيه متخفن، هو صوفي قبوري بسبب الإدانة. وثيقة الإدانة هي الإيه؟ أنه دخل يصلي في مسجد الحسن والحسين، المسجد اسمه الحسن والحسين، ارتبط الحسن والحسين بالمساجد لا يخبر. المهم أن هذا المسجد ليس فيه قبر، يعني حتى دي المسجد ليس فيه قبر. وبعدين نحن ما نكفر المسلمين حيثما أدركت رجلا الصلاة يصلي في المسجد الذي يليه. فهذا الأسلوب الغريب من التفكير هو الذي أثمر كثيرا من المعاناة التي نعيشها الآن في ساحة يعني الدعوة. يقول الإمام ابن حجر فإذا وقع من شخص هفوة لا يعهد منه مثلها لا ينسب إليها ويرد على من نسبه إليها، ومعذرة من نسبه إليها ممن لا يعرف صورة حاله، لأن خلق القصواء لولا خارق العادة لكان ما ظنه الصحابة صحيحا، ولم يعاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لعذرهم في ظنهم. ويعلق الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله على هذا الحديث ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبث حابس الفيل. يقول الشيخ حفظه الله تعالى فقد أعذر النبي صلى الله عليه وسلم غير المكلف من الدواب باستصحاب الأصل، ومن قياس الأولى إذا رأينا عالما عاملا ثم وقعت منه هنة أو هفوة فهو أولى بالإعذار وعدم نسبته إليها والتشنيع عليه بها استصحابا للأصل وغمر ما بدر منه في بحر علمه وفضله، وإلا كان المعنف قاطعا للطريق ردءا للنفس اللوامة وسببا في حرمان العالم من علمه، وقد نهينا أن يكون أحدنا عونا للشيطان على أخيه. ثم نقل قول الصنعاني رحمه الله تعالى وليس أحد من أفراد العلماء إلا وله نادرة ينبغي أن تؤمر في جنب فضله وتجتنب. فليرتدع ولينزجر بهذا الكلام الإخوة الذين هم علماء الجرح والتجريح، مفيش تعديل، هو جرح وتجريح. فهذه هواية، والحقيقة أنها تكشف عن يعني نفسية يعني غير طيبة، أن الإنسان دايما يدفع عنه النقص بانتقاص الآخرين، حيلة دفاعية أنه يرمي الآخرين بالتهمة عشان ينزه نفسه هو منها. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما أقال الله عثرته. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في تأويل هذا الحديث: ذوي الهيئات الذين يقالون عثراتهم، الذين ليسوا يعرفون بالشر فيذل أحدهم الذلة، الذين ليسوا يعرفون بالشر فيذل أحدهم الذلة. فمثل هذا يعني تكتم زلته ولا تشاع ولا تنشر. يقول الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله: لو رفعت صغائر الأولياء إلى الأئمة والحكام لم يجد تعذيرهم عليها، بل يقيل عثرتهم ويستر زلتهم، فهم أولى من أقيلت عثرته وسترت زلته. وقال الإمام ابن محقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث: الظاهر أنهم ذوي الأقدار بين الناس من الجاه والشرف والسؤدد، فإن الله تعالى خصهم بنوع تكريم وتفضيل على بني جنسهم، فمن كان مستورا مشهورا بالخير حتى كبى به جواده ونبى غضب صبره وأذيل عليه شيطانه فلا تسارع إلى تأنيبه وعقوبته. يعني نسمع كثيرا من الحوادث والأشياء، مجرد أن شخص مستقيم ثم وقع في خطأ من الأخطاء بمقتضى النقص البشري وبلا مبالغة، كأن الناس في هذا المكان يعني يحملون مكبرات الصوت ويشيعون هذا الخطأ، ويرى بعضهم أنه يعني يعتبر مقصرا لو لم يجتهد في إشاعة هذا التقصير. واضح لئين؟ في حين أن الشرع يندب ويحث على الفتح على المسلمين حتى على أهل العصا، واضح. لكن الناس يطيرون فرحا بمثل هذا ويتجاوزون حدود الله تبارك وتعالى. يقول ابن القيم: فلا تسارع إلى تأنيبه وعقوبته، بل تقال عثرته ما لم يكن حدا من حدود الله. إلا في حالة الحدود فيتعين استفاء هذا الحد من الشريف كما يتعين أخذه من الوضيع. أيضا من هذه الضوابط التي نتعامل بها مع زلة العالم أن يحفظ قدره ولا تجحد محاسنه. يقول الإمام الذهبي في ترجمة القفال الشاشي: قال أبو الحسن الصفار: سمعت أبا سهل الصعلوكية وسئل عن تفسير أبي بكر القفال فقال: قدسه من وجه ودنته من وجه، أي دنته من جهة نصره للاعتزال. يقول الحافظ الذهبي: قد مر موته والكمال عزيز، وإنما يمدح العالم بكثرة ما له من الفضائل، فلا تدفن المحاسن لورطة، ولعله رجع عنها، وقد يغفر له في استفراغه الوسعى في طلب الحق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا الإمام ابن قيم الجوزية استدرك بعض ألفاظ الشيخ أبي إسماعيل الهروي في منازل السائرين، وقال في بعض المواطن: وفي هذا اللفظ قلق وسوء تعبير يجبره حسن حال صاحبه وصدقه وتعظيمه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبى الله أن يكون الكمال إلا له. وقال أيضا شيخ الإسلام، يقصد به الهروي رحمه الله: شيخ الإسلام حبيبنا، ولكن الحق أحب إلينا منه. يقول: وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول، يعني عن الهروي: عمله خير من علمه، عمله في الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خير من علمه. وصدق رحمه الله: فسيرته بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد أهل البدع لا يشق له فيها غبار، وله المقامات المشهورة في نصرة الله ورسوله، وأبى الله أن يكسو ثوب العصمة لغير الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وقد أخطأ أي الهروي في هذا الباب لفظا ومعنى. هذا فيما يتعلق كما قلنا حنبدأ بأسوأ الفروض، وهو أن الشيخ عطية صقر أخطأ وخالف الصواب في هذه يعني المسألة. لكن ننظر بقى يعني ردود الأفعال، هل سلك معه هذا المسلك؟ الأمر يشي بأن كأن الناس دي مستخبة في الجحور ومنتظرة لحظة الانطلاق للهجوم المبيتة، خرجوا من الجحود بطريقة غريبة جدا. وفي الآخر بعد كل الضوضاء دي يقول عيب علينا أيها المسلمون أن نشغل أنفسنا بحديث المصافحة وحديث الذبابة. إيه جاب حديث الذبابة؟ حد تكلم عن موضوع حديث الذبابة والجلباب واللحية والسواك وكذا؟ طيب ما أنتم الذين أثرتم العاصفة، وأنتم الذين شغلتم يعني هذه المساحات الكبيرة من الجرائد والمجلات بالخوض بجهل وبغير علم. فالجرذان التي خرجت الجحور أنواع وأصناف وأشكال وألوان، أخطرهم طبعا القرآنيون الجهلة الذين تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بخروجهم في هذه الأمة. يا لا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول ما بيننا وبينكم كتاب الله إلى آخر الحديث المعروف. للأسف الشديد بعض أنصاف المتعلمين من الأزهريين وبعض أهل الأهواء يعني ممن مرضوا على المساهمة في مثل هذه يعني النوازل، حتى أن الشيخ عطية صقر نفسه استعمل تعبيرا عاميا معلقا على دهشته أو مبينا دهشته من الحملة المبالغ فيها، حملة غريبة جدا في هذا الموضوع، فبيقول إن البعض عاوزين جنازة يلطموا فيها. دي العبارة، إن البعض عاوزين جنازة يعني هم مشتاقين إلى جنازة، فجت لهم الجنازة هدية في عيد الأم. يقول إن البعض عاوزين جنازة يلطموا فيها ويتسلوا علينا ويفتنوا الناس عن علمائهم ما هو مين اللي هيفضل بقى ما خلاص يعني. فالحقيقة رد الفعل مبالغ فيه ورد فعل مقيت وجاهل وسفيه وأحمق، والمفروض أن كل من يخالف الشيخ عطية الصقر في هذه المسألة بالذات يحجر عليه ويمنع من الفتوى كائنا من كان، لأن مسألة واضحة جدا وليس عند القوم أدنى دليل، وهو كله تشويش واستغلال للصوت العالي والجلبة والضوضاء. حتى صار الشيخ اللي هو بين يوم وليلة سبحان الله ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال، بين يوم وليلة أو باللحظة الأخرى أصبح عدوا لدودا الجميع يهاجمونه بكل أصنافهم ويعني أشكاله. يقول ما لا تقفوا عند النص والجمود، مش عايزين جمود وده تزمت. يعني احنا بنقول ايه متطرفين اليهود في داخل الدولة اللقيطة، لا يمكن في داخل مجتمعهم ابدا ان يوصفوا بالتطرف، مستحيل يعني في داخل الدولة اللقيطة لا يوصف هؤلاء الناس بالتطرف، لا ده يحترمون. واضح؟ فيعني تتكاثر علينا السهام من كل صوب. واضح؟ ويعني حتى يخر يعني احنا اخبرنا الله سبحانه وتعالى فقال ولا تسمعون من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا. الان بنسمع من اهل الكتاب ومن الذين اشركوا ومن بعض المسلمين بل من بعض من ينتسبون الى العلم، فيعني الاذى الكثير ياتي من كل صوب حتى يعني من اقرب الناس. واحد من هؤلاء يدعى اللي هو مدعو احمد رجب الصحابي المعروف، انظر الى الكلام يعني نص كلمه بيقول الى في 19/3 نص كلمه الى شيخنا الجليل الذي افتى بان مصافحه المراه للرجل تعتبر زنا، هل تقيم الحد على الزاني والزانيه المتصافحين بعد شهاده 4 شهود على هذه الفاحشه، وهل يمرر الى اخر كلامه. ثم يقول وهل يجوز لهذه الزانيه ان تتزوج في اي وقت ام عليها اولا ان تقضي شهور العده بعد المصافحه؟ يعني يعلق على هذه التفاهة إلا نقوله نقول اخسأ فلن تعدو قدرك، اخسأ فلن تعدو قدرك. وطبعا بعض الناس يعني في الذات في الجو اللي احنا فيه الجو كما قلنا مرارا يعني الجسم لما بيضعف في المناعة في داخله فبتنشط الايه الفيروسات الكامنه وتبدا تطفح على الجلد وتظهر الامراض. فنفس الشيء لما تضعف الامه مثل هذا الضعف هذه الجراثيم بتنتعش في هذا الجو ويعني تخرج بامثال هذه السموم، خاصه الان في ناس مشبوهين بان هم يريدون ان يقدموا قرابين قتل وازهاق روح النصوص ووعد الاحكام الشرعيه وتقدمها قرابين الى راعي البقر الامريكي حتى يعطينا شهادة حسن سير وسلوك، وينعم علينا بوسام الاعتدال والتطرف والمشاركة في حرب الإرهاب. فدي نوع من القرابين يعني عند بعض الناس تجمل وجوههم أمام يعني هؤلاء القوم. أي نعم. ثم إن الواضح أيضا في هذه الهجمة عملية بتر الكلام، يعني كلام مبتور جدا كما فعل هذا الصحفي، إنه عد ذلك زنا. وطبعا لا يمكن أن الشيخ أبدا يقول يصف هذا الفعل المصافحة بأنه زنا بإطلاق، لا، هو في قيد كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى. فالكلام إن هذا ذريعة فقط إلى الفاحشة من الذرائع، وإحنا تكلمنا من قبل مرارا لكن مضطرون أن نكرر الكلام تذكرة لأولي الألباب، إن الإسلام جعل بين الرجال والنساء الأجانب عن بعضهم البعض نظام الإيه؟ الأسلاك الشائكة، نظام الأسلاك الشائكة بين الجنسين. وهذا ليس تعنتا، يعني هم بيتكلموا بتقزز، هنشوف عينات من الكلام الجرذان، بتقزز وتعالي واستكبار واحتقار للمسلمين واحتقار للعلم الشرعي، بل احتقار لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كما سنرى. فيعني هم اللي مش عارفين قدر أنفسهم، أنهم أحقر من أن يعني يعترضوا على شرع الله سبحانه وتعالى ويتناولوه بهذه الطريقة يعني المستكبرة، يتكلمون كده بتقزز، وأن الناس دي متخلفة وناس دي إرهابية ورجعية وناس عايزين ينظرون للمرأة أنها كذا وكذا وأنها كائن جنسي ونحن بتعاملون أننا بهائم إلى آخر هذا الكلام. ده النقد الذي وجهته واحدة اسمها زينب رضوان، النقد الذي وجهته لهذا الحديث وتطاولت على كثير من أحكام الشرعية لا يمكن أبدا أن توجهه إلى فرويد اليهودي الخبيث الذي اعتبر بالفعل أن الإنسان أهم شيء في حياته ومحور حياته هو الشهوة. حتى الطفل الرضيع فسر سلوكه على أنه سلوك من هذا القبيل. لكن هل يجرؤ أحد أن يعني ينتقد اليهودي الخبيث فرويد الذي أفسد في الأرض بنظرياته يعني المضلة؟ وكما ذكرنا من قبل يعني أن الإنسان أي إنسان لو عنده شيء له قيمة فبيحتاط له ويحافظ عليه. واضح؟ اللي عنده مال مثلا ومال يخاف عليه، أو مثلا ننتقل إلى الغربيين أنفسهم اللي هم القدوة والأسوة لهؤلاء الضالين الذين يتبعونهم حذو القذة بالقذة. الغربيون الشيء اللي له عندهم قيمة يحتاطون له أشد الاحتياطات كما ذكرت مرارا. هنجيب مثال واحد فقط، البنوك التي فيها خزائن الأموال تجد طبعا أكيد مبنى حصين. ثاني حاجة، من العلباب في حراسة، لابد يكون في حراسة، ممكن باب البنك ما يسمحش غير بدخول واحد عن طريق العصا الحديدية هذه الايه تسمح فقط بدخول واحد حتى يحصل هجوم كاسح على البنك مثلا. ممكن الكاميرات التلفزيونية في كل مكان حتى تراقب سلوكيات الايه العملاء. وبعدين يروحوا للشخص اللي بيصرف الفلوس واحد واحد، ما يروحوش مجموعة، واحد بس اللي يقف. وبعدين في حاجز بينك وبين الموظف، والموظف حط فلوس في ايه في داخل خزينة، والخزينة بأرقام سرية، وإلى آخر هذه الاحتياطات التي يسهل يعني أن تتذكروها أو تدركوها. كل هذا في النهاية يصب إلى حفظ المال. لماذا؟ لأن المال له قيمة، عنده المال له قيمة، في ذلك احتاطه. واضح؟ ما يجيش واحد يقول ومال الخزينة اللي محطوط فيها المال بأن توجد حراسة على باب البنك، ما فيش داعي الحراسة على البنك، يعني كل اللي داخل يبقى حرامي. لا، المسألة ان اذا حصلت المصافحة بين رجل وامرأة اجنبية، يعني الشرع الاسلامي متفق تماما مع الفطرة ومع يعني العقل في مثل هذه الامور، مش مسألة تجديد. ده ربنا سبحانه وتعالى ارحم بنا من انفسنا، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وكان بالمؤمنين رحيم. فالله سبحانه لا يعنتنا ولا يشق علينا، بالعكس، ده هذا دين اليسر ودين السماحة ودين الفطرة. وما جعل عليكم في الدين من حرج. واضح؟ والدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلب. بس مسألة اليسر عند الناس بعضهم يفهم أن اليسر الدين اللي هو يسر الدين اللي هو بيفصله على قد نفسه بأهوائه، الدين الموافق لهواه حسب ما يفهم، واضح؟ لكن الدين الذي أنزله الله لا، ده يعني بيعمل عملية حذف وقص وتهذيب إلى آخره. فالدين الذي هو يسر الدين الذي أنزله الله، واحد يترك الصلاة تكلمه في الصلاة يقول الدين يسر، إيه علاقة الدين يسر بالصلاة؟ ما كلفك الله بالصلاة إلا هو يعلم أنك قادر على أداء الصلاة. أما أصل المشقة فما من عبادة إلا ويكون فيها أصل مشقة، لكن المشقة تكون في حدود الطاقة البشرية لا تتجاوزها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واضح؟ الصيام فيه مشقة لكن في حدود طاقة البشر، لأن هذه حكمة التكليف، يكون فيه بذل في مشقة في بذل المال في دفع الزكاة، مشقة نفسية أن يخرج من ماله ويعطي الآخرين، مشقة في المحافظة على الصلاة، مشقة في الوضوء في الماء البارد، لكنها داخلة في إيه؟ في حدود طاقة البشر، ولذلك أوجبها الله عليه. إذا وجدت ظروف استثنائية مثل حالة مرضية أو عدم وجود ماء أصلا فالإنسان يتيمم إلى آخره، فتوجد الرخص لمواجهة هذه الحالات يعني الاستثنائية. فالشريعة هنا لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل القرآن وهو الذي أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة الشريفة، ولأنه تعالى قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فكلمة ألا يعلم من خلق، من خلق دي تشمل بعمومها الشيطان والرجل والمرأة، فالله سبحانه وتعالى أعلم بمن خلق فهو أعلم بالشيطان، واضح؟ فلذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلى رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، أي إنسان يخلو بامرأة أجنبية لابد أن يكون ثالثهما الشيطان يوسوس أو يحرض على ما هو أكثر من مجرد الوسوس. ومن خالف هذا نقول له كذبت وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن يكون الشيطان ثالثهما، واضح؟ كذلك هو أعلم بفطرة الرجل وفطرة المرأة، فطرة وكلامنا عن الرجال الأسوياء، لأن ممكن واحد غير سوي يرى أن مصافحة المرأة الأجنبية لا تؤثر عنده شيئا، واضح؟ فذا له رأيه الخاص، لكن إذا تكلم على الإنسان السوي، الإنسان السوي ويعني معظم الجرائم التي نسمع عنها والأسداء على الأعراض كله ناشئ عن إيه؟ ناشئ عن هذه الغريزة الملحة التي تدفع إلى تكبث لهذه الأشياء. فالمجتمع يعني لا، ما هوش مجتمع يعني فاضل ولا يعني أهله معصومين، لا، الحال يعني لا يخفى على أحد، والمستوى الذي وصل إلى أخلاق الشباب والفتيات إلى آخره. فكما خلق الله سبحانه وتعالى العين للنظر، كذلك الأنف للشم، اللسان للذوق، الأذن للسمع، كذلك البشرة للإيه؟ للمس، واضح؟ الإحساس يأتي عن طريق البشرة، وبالذات الأنامل فيها يعني عدد هائل جدا من الأطراف العصبية من أجل عملية الإحساس، فذا شيء طبيعي. نقول إنه لو صافح، ويمكن لو نستعمل عبارة أخرى الأمر يتصبح أكثر، نقول لو مس يعني جلده أو بشرة الرجل امرأة أجنبية عنه، واضح؟ قد توجد شهوة وقد لا توجد، قد توجد وقد لا توجد، نحن لا نقطع بأنها في كل مرة يمكن أن توجد، لكن يوجد هذا الاحتمال بالذات إذا كان أجنبيين عن بعضهم البعض، لأن الشريعة من شدة تعاملها الواقعي والتيسير على الناس حيثما أمنت الفتنة يحصل التسهيل. فمثلا المرأة ممكن أن تكشف، تجلس بثياب المهنة تكشف شعرها وذراعيها وساقيها إلى آخره أمام أبيها مثلا أمام أخيها، ليه؟ لأن النفور الفطري الموجود في فطرة الإنسان السوي أنه مأمون على ابنته، مأمون على أمه وعمته وخالته إلى آخر المحارم، فمراعاة لهذا ويعني مطابقة لهذه الفطرة حيثما أمن الرجل على المرأة لا توجد قيود، حيث وجد احتمال، مجرد احتمال أن تتطور الأمور إلى ما لا تحمد عقباه، فالشريعة رحمة بالناس وصيانة للأعراض وضعت الأسلاك الشائكة بين الرجال والنساء الأجانب عنهم من أجل الحماية، لأن الأمور تتطور. وبعدين إحنا لو جبنا لكم بيت شعر يعني كلام الشعراء اللي أنتم تنشدوه تقبلون، وإذا قلنا كلام الرسول عليه السلام يعني تهيجون وتثورون. الشعر بتاعهم بيقول إيه؟ نظرة فابتسامة، يعني في ذرائع وكل خطوة تؤدي إلى الأخرى، وذلك يسميها الله سبحانه وتعالى خطوات الشيطان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. هو الشيطان لما يأمر إنسانا من فحشة لا يأمره بها مباشرة، هو أوعى من ذلك، لكنه يأخذها واحدة واحدة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تقربوا الزنا، فنهي عن الذرائع التي تؤدي إلى الزنا. واضح؟ يعني نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، والله أعلم ما يكون بعد اللقاء. نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، بالذات لو كان قصده بالسلام دي يعني مش الكلام بس، المصافحة كما يقولون. فبلا شك أن, أن, أن هذه قد، أنا أقول قد تثور شهوة أو وقد لا تثور، الاحتمالين قائمين. واضح؟ ده في يعني أكثر الناس ورعا وتقوى، قد وقد، فذلك بمن لا دين له ولا ورع له. واضح؟ فما دام يوجد احتمال فلا بد من الاحتياط لهذا الاحتمال، وهو سد الذرائع، وهذه قاعدة شرعية معروفة كما يقول بعض العلماء، سد الذرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحتم. فالوسائل لها حكم الإيه؟ الغايات، ما أدى إلى حرام فهو حرام. واضح؟ فالشاهد من الكلام يعني أن الشريعة إذا حرمت شيئا تحرم كل ما يؤدي إليه. مثلا حرمت الربا فحرمت أي نوع من المساهمة في تيسير الربا، الكاتب لعن الله إيه؟ آكل الربا وكاتبه وشاهده ومؤكله وإلى آخره، فكل من يعين بصورة أو بأخرى في أكل الربا فداخل في اللعنة. كذلك شرب الخمر، الخمر الحرام الواضح هو تحريم شربها، لكن حرم أيضا كل من يمت لتسهيل التعامل مع الخمر بصلة، حرم فعله وتوعده، لعن الله الخمرة، لعن شاربها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها إلى آخر هذه الأصناف كلها. فكذلك نفس الشيء، حرمت الفاحشة الكبرى ثم سدد الذرائع التي قد تؤدي إليها، قد تؤدي إليها. فهذا شيء كلام أي إنسان عاقل ويتعامل بمنطق حتى قبل الشرع فإنه يهتدي لوجوب صيانة ما له قيمة. فالعرض لما كان عند الغربيين لا قيمة له على الإطلاق، ليس العرض أي قيمة، ليس للعفة عند القوم أي قيمة، لأنهم يحيانوا حياة البهائم. يعني في نقاش مع أحدهم في يوم من الأيام فقلت له، بحسب أن أنا أتيت بحجة يعني مقنعة جدا، فقلت له يعني هذا سلوك الحيوانات، قال أولتنا حيوانات؟ يعني هو يقر، وهو وذلك نظرية التطور بتساهم في تغذية هذا الاتجاه، ان الموضوع مادي بحت. يعني احنا داخلين في العائله المملكه الحيوانيه زي اي حاجه حيوانات ثانيه، فده السلوك اللي هم بيسلكوه في حياتهم. واضح؟ فمن الظلم ان يطبق يعني هذا المفهوم عند المسلمين الذين جعلوا يعني العرض اثمن وانفس ما لديه. يعني الرجل من المسلمين اذا سمع ان امراته او بنته قتلت اهون عليه من ان يسمع انها قد زنت. هذه بركات الإسلام، فضع هذه الأشياء ونفرنا منها ويعني نشأنا على الغيرة على الحرمات. فبالنسبة لهذا الموضوع كما ذكرنا، يعني الإسلام زي ما هم بيعبدون المال ويحتطون للمال حتى يحرسوه ويحفظوه ولو من بعيد، كذلك الإسلام احتاط احتياطا شديدا لصيانة العرض والشرف، وهذا له ثمار في غاية الروعة في المحافظة على نقاء المجتمع الإسلامي. هم ما زالوا حتى الآن الغربيون يحسدوننا كما حسدون على السلام وعلى التأمين، يحسدوننا على العفة والطهارة التي ما زالت باقية رغم كل الفساد الذي حصل في مجتمعات المسلمين. واضح؟ وأكثر ما يحسدون عليه الإحصائيات التي تظهر بنص آخر عن معدل انتشار الإيدز. يعني الإيدز بالنسبة للحالات النادرة جدا الموجودة في البلاد الإسلامية حتى الآن والله الحمد يعني لا تذكر بجانب الملايين الرهيبة سواء في أفريقيا أو في أوروبا أو في أمريكا، ملايين من الهالكين بسبب هذا الطاعون الجديد. فهذه من بركات الإسلام، وهذا تعليل واضح لهذا أثر العفة التي يشيعها يعني الإسلام. فنقول إن هناك يعني سياسات عليا في الشريعة الإسلامية، فيه حاجة اسمها المقاصد العليا للشريعة الإسلامية أو المصالح الرئيسية التي راعتها الشريعة الإسلامية. هذه المقاصد العليا للشريعة الإسلامية لا يجوز المساس بها أبدا، لا يجوز المساس بها. فالإسلام أتى للحفاظ على هذه المقاصد العليا للشريعة الإسلامية، وكل الأحكام الشرعية تصب في محافظة هذه المحافظة على هذه المقاصد وهذه المصالح. فحفظ الدين والعرض والمال او النفس يعني والعقل والايه والنفس، واحيانا يدخلونه في العرض. فمثلا حفظ الدين هنجد احكام كثيرة جدا كلها تصب في خانة حفظ الدين، يعني كأنها روافد، ثم هذه الروافد دقيقة جدا ثم ايه تكبر رويدا رويدا الى ان تصب في مجرى رئيسي، زي اي نهر بيتفرع الى تفرعات شجرية نسبية، زي الرئتين مثلا او زي الدورة الدموية، الاوعية الدموية في الجسم كيف تتفرع، اكبر فاصغر فاصغر الى اخره، او العكس اصغر ثم يصب في الاكبر كما تفعل الاوردة. فهذه الشرائع ففي احكام دقيقة وقد يراها البعض امورا بسيطة وهينا، لكنها في الاخر تخدم وتؤدي الى ايه المحافظة على الايه يعني مقصد من هذه المقاصد الأساسية، النفس، الدين، العرض، المال، الذرية أو النسل إلى آخره. فمثلا المال هنجد تحريم السرقة، قطع يد السارق إلى آخر هذه الإجراءات. نركز في أشد الأمور التصاقا بموضوعنا وهو صيانة العرض وصيانة النسل. صيانة العرض في الإسلام اتخذت له إجراءات كثيرة جدا لأجل تجفيف منابع الفتنة، فتنة الرجال يعني النساء. فلذلك الله سبحانه وتعالى نهى أو حرم كل ما قد يؤدي في النهاية إلى الفاحشة يعني الكبرى. نذكر يعني بعض هذه الاحتياطات على سبيل الاختصار. فمن حكمة الله تبارك وتعالى أن ركب في الإنسان الشهوة تركيبا قويا وجعل لها عليه سلطانا شديدا، فإذا ثارت كانت أشد الشهوات صيانا على العقل، فلا تقبل منه صرفا ولا عدلا إلا من تحجزه التقوى ويعصمه الله سبحانه وتعالى بتوفيقه. الدليل على شدة هذا الميل أن الإنسان يحتمل بكل الرضا مشاقة وتكاليف الزوجية وتربية الأولاد والكد والتعب من أجلهم، بحيث صار الإنسان مسوقا عن طريق تسليط هذه الشهوة إلى التناسل وعمارة الدنيا ليقضي الله أمرا كان مفعولا. والمرأة من طبيعها استهواء الرجل والسيطرة على مشاعره وامتلاك حسه ولبه، وفي سبيل إغوائه ولفت نظره إليها قد تصنع من ألوان الفتن ما يجر إلى المنكر. والإسلام يقدر ما ركب في طبيعة النوعين من التجاذب الذي لو ترك له الحبل على الغارب لأدى إلى الفتنة وإلى الفساد. فإذا ترك الناس لدواعي أهوائهم فسدت الأعراض وفشت الإباحية. والله سبحانه وتعالى عليم بخلقه سواء منهم الرجل أو المرأة أو الشيطان. قال عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الشيطان في هذا الموضوع بالذات غايته والأمل الأقصى أن يوقع الإنسان في الفاحشة الكبرى، لكن لا يأتي الإنسان فورا ومباشرة ويأمره بها، لكنه يسلك في تزيينها والإغراء بها مسلك التدرج والاستدراج عن طريق خطوات يقود بعضها إلى بعض. أولها النظرة، ثم النظرة تولد خطرة تطرق القلب، فإن دفعها العبد استراح مما بعدها، وإن لم يدفعها قويت فصارت وسوسة فكان دفعها أصعب، فإن بادر ودفعها وإلا قويت وصارت شهوة، فإن عالجها وإلا صارت إرادة، فإن عالجها وإلا صارت عزيمة، ومتى وصلت إلى هذه الحال لم يمكن دفعها واقترن بها العمل ولا بد. فلا شك عند أي عاقل أن دفع مبادئ هذا الداء من أوله أيسر وأهون من استفراغه بعد حصوله إن ساعد القدر وأعان التوفيق. يعني أيهما أسهل؟ لما يكون واحد يعني جاي كده عند الهوية وخلاص نزل برجله في حافة الهوية على وشك السقوط، هيقدر يعني إذا فكر في نفس اللحظة أنه يتراجع يقدر يتراجع، ولا هو لسه يعني بعيد عن هذا المكان؟ فبلا شك دفع الفاحشة عن طريق غض البصر أسهل، وكفى الله المؤمنين القتال. كذلك دفعوا عن طريق الملامسة، لأن الجلد أو هذه حتى من الحواس، فأي إنسان طبيعي ما ينكر أحد يعني أن اليد للإحساس. واضح؟ فالمسألة ليست اسمها مصافحة فقط، لكن اسمها إيه؟ مس رجل لامرأة أجنبية. فبلا شك أن هذا قد يعني يؤدي إلى يعني ما بعده. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات استدراج هي خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولما أراد الله سبحانه وتعالى أن ينهانا عن الفاحشة لم يقل ولا تزنوا، ولكن قال ولا تقربوا الزنا. فالنهي هنا عن قربان، عن مجرد الدنو، وكيف يكون الدنو؟ عن طريق ذرائعه ومقدماته. يقول الله سبحانه وتعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها، فما بالك بمن يتخطاها ويتعداها. ومن أجل ذلك كله كان الحفاظ على العرض أحد المقاصد الأساسية العليا للشريعة الإسلامية، والتي تدور حولها جملة كبيرة من الأحكام. من تأملها وجد أنها كلها تقود إلى هدف واحد، وهو منع وقوع فاحشة الزنا، تعظيما لحرمات الله، وصيانة للأعراض، ومحافظة على النسل، وتطهيرا للمجتمع من الرذيلة. لن نفصل في الحقيقة يعني، لكن نشير إشارات عابرة يعني بالنسبة للإجراءات التي اتخذها الإسلام لسد الايه يعني في هذا الموضوع. فأول إجراءات، في إجراءات وقائية حتى تمنع، يمنع وقوع الفحشة عن طريق سد المنافذ المؤدية إليها. هذا في اتجاه علاجي في الإسلام، عن طريق فتح أبواب التعفف والحصانة على مصارعها. يعني هل إنسان عاقل يعني يستنكف من هذا الكلام أو يعترض على هذا الكلام؟ الإسلام بيحارب الحرام بكل ما أوتي من قوة، ويسد إليه كل الذرائع، ثم يفتح ذرائع الحلال على مصراعيها. هذا هو الكلام المنطقي. فمن الإجراءات الوقائية تحريم الزنا، وبيان أنه خراب للدنيا وللدين، كما يعني هو معلوم من الأحاديث، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان على رأسه كالظلة، فإذا أقلع رجع إليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وقال صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، إلى آخر الحديث يعني في هذا الباب، ولن نفصل فيها. من هذه الإجراءات الوقائية الاشتغال بتطهير القلب. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فأساسا المفروض أن تبنى هذه الأمور على التقوى الله، وعلى الخوف من الله سبحانه وتعالى والاستحياء منه، ويعني التربية الإيمانية والتوجيه الواعي، ولزوم الجماعة الصالحة، واجتناب صحبة الفاسقين والبطالين. واضح. فهذه من وسائل، من وسائل الإسلام لاستئصال الرذيلة. لكن هنا أمر مهم جدا، فرغم الاهتمام الإسلام بتزكية القلوب وتطهيرها وفتح كل ذريعة أيضا لهذه التربية الصحيحة التي تنمي الورع والتقوى وكذا، لكن الشريعة في تعاملتها مع الواقع البشري لم تكل الناس فقط إلى ضمائرهم التي قد تهن، أو نفوسهم التي قد تضعف. يعني إنسان لما بيعطي إنسانا مالا أو يتعامل معاملة معينة، حاول يأخذ عليه كل الضمانات التي تحفظ له ماله. فلكن ما ينفعش مثلا واحد يتعامل مع الثاني في تعامل مالي ويطلب منه شيك او ايصال او كذا، ان يقول له انت مش واثق فيه. واضح؟ لا، ما ينفعش. يعني يمكن في بعض الحالات اللي هي فعلا يثق فيه لان هو خلقه ودينه يمنعه عن الغش، لكن في الوضع الذي نعيشه الان هل يعني يمكن التساهل مع كل الناس في هذا الامر؟ والا يبقى هو غير واثق فيه. وطبعا ممكن يكون مش واثق فيه، لان ممكن ضميرك احيانا يكون حيا ومرة تانية يكون حاجة تانية. واضح؟ فاذا لم تكل الشريعة الناس إلى مجرد دواخل قلوبهم، ولكن ضمت إلى ذلك إجراءات عملية، إجراءات يعني عملية، لأن الناس غير معصومين، والضمائر قد تهن، والنفوس قد تضعف. فحددت الشريعة إجراءات ترد هذه الضمائر إلى الاستقامة إذا نزعت إلى التمرد ولم ترتدع بوازع الإيمان والتقوى، وتروض هذه النفوس إذا استشرفت للفتن وتعيدها إلى الجدة. من ذلك مثلا منع الزواج من المرأة التي تعرف مثلا بالفحشة، أو كذلك الرجل إذا عرف بالفحشة لا يجوز أن يكون كفئا لمرأة محصنة أو عفيفة. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زاني مثلها يعني فاتخ مثلها أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. لماذا؟ لأن من اعتاد على الفاحشة لا يؤمن منه أن يعودها من جديد. كذلك يعني حرم قذف المؤمن أو المؤمنة بالفاحشة، حرم حب إشاعة الفاحشة في البلاد والعباد، حرم أن يهجر الرجل زوجته أو يغيب يعني بسفر مثلا عنها مدة طويلة، فرض الحجاب على النساء حتى تستتر النساء، وجعل قرارهن في البيوت هو الأصل الأصيل في دائرة عملهن، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها إلى آخر الحديث. من هذه الإجراءات تحريم التبرج، تحريم التجمل للفت نظر الأجانب. هذه النسوة الفاسقات اللي بيتكلموا الكلام ده في الجرائد، يعني واحدة متبرجة في غاية التبرج ومع ذلك بتتكلم تهاجم الشيخ عطية صقر في غاية التبرج. أنت ليس من حقك أصلا أن تتكلمي، ما أنت إذا كان هان عليك أن ترتكب هذه المعصية المحرمة قطعا بالتبرج وإظهار الزينة، فلماذا تتكلمين في الدين؟ وما شأنك أنت وشأن يعني الفقه والفقهاء والحديث والآيات ونحو ذلك؟ فتحريم التبرج وإظهار الزينة والتجمل للفت نظر الأجانب، تشريع الاستئذان كما تكلمنا، الأمر بغض البصر. وفي سياق الكلام أيضا نجد من هؤلاء الجرذان من يسخر من قضية حكم غض البصر، يعتبر دي إهانة للمرأة. أنتوا بتعملون نحن حيوانات ما عندناش إحساس، شغل بتاع النساء ناقصات العقل والدين، فعلا ناقصة العقل والدين، وتطالب الرجال بشيء من الحكمة والعقل. حاضر يا ناقصة العقل والدين، كما سنتلو بعض كلامين. فاللغة يعني غوغائية، لغة غوغائية، رفع صوت يعني بكلام ما يقبل إنسان عاقل، واضح. وفي لمز وطعن في الشريعة من طرف خفي، إن تعتبر غض البصر ده يعني دي يعني نوع من التشدد ونوع من الإيه، احتقار المرأة. بقى غض البصر احتقار المرأة أم احترام للمرأة؟ هو احترام للمرأة، صيانة للمرأة وصيانة للرجل، هو تنظيف ليه يعني المجتمع. فماذا ستفعل؟ يعني الأحاديث قالوا دي أحاديث أحد وقالوا كلاما غريبا، فماذا يقولون في قول الله تبارك وتعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى؟ وماذا يقولون في قول الله عز وجل كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون إلى آخر الآيات؟ فماذا يقولون في هذه النصوص يعني المحكمة؟ الآن يراد كسر حاجز، يراد كسر حاجز إن الأحكام المقدسة عندكم دي ونصوص القرآن والسنة سوف نهتك لكم احترامها ونهتك سترها، ونجرئ كل من هب ودب أن يتناولها بالنقد سواء صراحة أو تعريضا. فهذا هو المقصود، كسر هذا الحاجز. الشيء المحترم المقدس لا يبقى له أي نوع من القداسة، حتى القرآن الكريم يتطولون عليه، حتى السنة يتطولون عليه أو ينكرونها ويعني يكذبونها. من ذلك أيضا من هذه الإجراءات تحريم الشريعة مس المرأة الأجنبية ومصافحتها. فلا شك أن مس المرأة باليد يحرك كوامن النفس ويفتح أبواب الفساد. وبعدين تتكلموا على أنه مجتمع، اللي أنتوا عايزين تطبقوا يعني في هذا التساهل وإهدار الأحكام الشرعية، ما هو الحال معروف أصله، يعني الشباب أحوالهم معروفة وما وصلوا إيه، والفتيات نفس الشيء. فأنه مجتمع ده تتكلموا عليه إن، وبعدين يعني كل مناسبة الإسلام والمرأة والعمل ومش عارف إيه، والمهم النية ومهم طهارة القلب. طب هل حتى قلوب طاهرة؟ يعني هل قلوبها اللي شاعت الآن في المجتمع هل هي فعلا قلوب طاهرة وعفيفة وقلوب ملائكية؟ واضح. فالواقع المجتمع أن هذه الأشياء قد يعني جنينا حصادها ورأينا ما ألت إليه، واضح. فلماذا خداع النفس؟ وبعدين مين اللي بيعتبر المرأة حيوان؟ ومن الذي يعتبرها فقط شهوة؟ من الذي يفعل هذا سوى أجهزة الإعلام والفساد المعروفة؟ فمين اللي بيتعامل مع المرأة وبيهنها ويتعامل معها كما يقول بعضهم؟ في يوم من الأيام زكي نجيب محمود تكلم على الحجاب الإسلامي، الحجاب الإسلامي اللي هو المتوسط، فبيقول إن ده هي عودة، إنها عودة إلى عصر الحريم، وهي المرأة في على أيدي هؤلاء تعود سلعة تباع في سوق النخاسة أو في عصر الحريم. بقى إحنا اللي بنعتبر المرأة سلعة؟ هل المسلمون هم الذين يعتبرون المرأة سلعة والفقهاء والعلماء؟ معروف الكلام طبعا، من الذي يتعامل مع المرأة بهذا المنطلق؟ فلماذا يعني تهربون من هذا الواقع وتنكرونه وتسقطون يعني ضلالتكم على أهل الإسلام؟ فمين اللي بيحتفل بالمرأة؟ الذي يحفظها ويصونها ويحميها ويحترمها، أم الذي يعني يتعامل معها بالفعل على أنها سلعة أو بهيمة أو حيوانا؟ فالحديث عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وهذا مس ولو بغير شهوة، فما بالك إذا طرأت عليه شهوة. وأيضا الحديث الذي أثار العاصفة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. فالشاهد هنا في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: واليد زناها البطش. بعض المتحذلقين بيقول البطش ده معناه الأخذ بعنف، ممكن تكون يعني وإذا بطشتم بطشوا بجبارين، نعم، لكن البطش يشمل الايه اللمس أيضا، يطلق عليها في كل ما يمارس باليد من هذه الأمور. فهو بيركز على هذه العبارة كلمة البطش. طب لو قلنا أن البطش بالضرب والأخذ بعنف، طيب هيكون زنا إزاي؟ يعني زنا اليد بالبطش يعني بالضرب بعنف هتيجي إزاي؟ لأن سياق الحديث كله يدل على أن المراد بالبطش هنا اللمس كما فسره الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى. ومن تساهل في مصافحة النساء واحتج بطهارة قلبه وسلامة نيته وأنه لا يتأخر بذلك، فإنه ينادي على نفسه بنقص الرجولة، وهو كذاب في دعواه طهارة قلبه وسلامة نيته. لماذا؟ لأن أطهر ولد آدم صلى الله عليه وسلم وأخوفهم لله وأرعاهم لحدوده يقول وهو المعصوم: لا أمس أيدي النساء، ويقول صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، ويمتنع في ذلك من ذلك حتى في وقت البيعة، مع أن وقت البيعة يقتضي المصافحة، فكيف يباح لغيره من الرجال مصافحة النساء مع أن الشهوة فيهم غالبة والفتنة غير مأمونة والشيطان يجري منهم مجرى الدم؟ والله سبحانه وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها، يعني يملك نكاحها صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا من هذه الإجراءات تحريم الخلوة بالأجنبية، لأنه بلا شك من أعظم ذرائع يعني الفتنة. كذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. من ذلك أنه حرم سفر المرأة بغير محرم، كذلك حرم خروج المرأة متطيبة متعطرة. إحدى الملحدات أيضا تطعن في من طرف خفي في الحديث وتقول: تعاملوننا كحيوانات كجمادات، حتى الرائحة لا يجوز للمرأة أن توجد ريحها. طبعا هذا تطاول على قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية. طبعا المقصود كما وضح في حديث أبي هريرة الآن في الذكر، هناك زنا حقيقي وزنا مجازي. فالزنا الحقيقي الفاحشة الكبرى، أما المجازي فهو ما يكون ذريعة وهو بلا شك دون ذلك، يعني لا يستوجب لا حدا ولا ما يعني يقولون، وإنما يسمى زنا لأنه ذريعة إليه لكنه ليس الفاحشة الكبرى كما هو واضح من الحديث. واحد ثاني بيطمن الناس بيقول لهم يعني حتى لو كان حراما فهو من الصغائر التي تكفرها الصلاة، ده هي مجرد الاستهانة بهذه الطريقة يحولها إلى كبيرة، الاستهانة بالصغيرة يحولها إلى كبيرة، وبعدين يعني يقول لك ليس من الكبائر التي نهى الله عنها، يعني هو الصغائر لم ينهى الله عنها؟ الصغائر هل لم ينهى؟ الصغائر ما تبقاش فيه صغائر محرمة؟ فده شيء يعني عجيب. يعني يقول أنس رضي الله عنه إنكم لا تعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. من ذلك أيضا تحريم الخضوع بالقول، يحرم على المرأة أن تخضع بالقول كما قال تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. كذلك منع الاختلاط المستهتر بين الرجال والنساء، والكلام في هذا طبعا يعني يطول، وخلاصته أن الإسلام بالفعل أقام يعني نظام الإيه إسلاك الشائكة بين الرجال والنساء الأجانب عنهم، وأي فتنة حصلت فيها فاحشة لابد يكون فيه حصل اختراق الأسلاك الشائكة، لازم الشيطان يكون مر من إيه من خلال ثغرة في الأسلاك الشائكة. الثغرة دي ممكن تكون نظرة، ممكن تكون مصافحة، ممكن تكون خلوة، ممكن تكون سفر المرأة بدون محرم، ممكن تكون أي شيء من الإجراءات التي ذكرناها، واضح؟ فبالتالي لابد أن يعني إذا تتبعنا نستطيع أن نجزم بهذه الحقيقة التي لا مراء فيها، وهي أنك إذا وقفت على جريمة نهش فيها العرض وذبح العفاف وأهدر الشرف ثم فتشت عن الخيوط الأولى التي نسجت هذه الجريمة وسهلت سبيلها، فإنك حتما ستجد أن هناك ثغرة حصلت في الأسلاك الشائكة التي وضعتها الشريعة بين الرجال والنساء، ومن خلال هذه الثغرة دخل الشيطان. والله سبحانه وتعالى يقول والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. أما التدابير الإيجابية فيعني معروف كيف أن الإسلام فتح الطريق على مصراعيه من أجل تيسير الحلال وترغيب الناس في النكاح والزواج والعفة. فالشريعة كما عندما تحرم الجريمة تحرم معها أسبابها وذرائعها ووسائلها حتى تستوقف المرأة على مسافة بعيدة قبل أن يفضي إلى حدود الجريمة الأصلية. ولا ترتضي الشريعة المحكمة حين تحرم شيئا من الجرائم أن تلقي في روع الناس أن العقوبة وجدت لمجرد التنكيل بهم ومحاسبتهم فقط، بل تشعرهم بأنها ناصحة لهم، مصلحة لمفاسدهم، مذللة لمشاكلهم، فتستخدم كل ما يؤثر فيه من التدابير الوقائية الممكنة وكذا الإجراءات العلاجية التي توصد باب الفتنة وتعين على اجتناب الموبقات. نختم بذكر بعض عينات يعني من الكلام بعد هذه التفاصيل. ويعني واضح من سلوك بعض الناس ان هم يعني ايه منتظرين الفرصة ويعني فرحوا بان واتتهم هذه الفرصة، ونشعر من خلال كلام بعضهم ان هو نفسه يهاجم الاسلام بس منتظر الفرصة، وفي نفس الوقت بعضهم يكون من الجبن انه ما يستطيع ان يجهر مباشرة بالطعن في الاسلام لكن يلتوي ويلتف فيهاجم الاسلام في صورة الشيخ عطية صدق، ومن خلالها بقى الطعن في أحكام الشريعة ونحو ذلك. مثلا هذه مقالة لامرأة متبرجة، لامرأة متبرجة: لا يا شيخ، المرأة إنسان وليست كائنا جنسيا أو جهازا للمتعة. دي روح قلت لها للفنانين وقلت لها للأفلام والتمثيليات، هي دي اللي تقال لهم الكلام ده مش للعلماء المسلمين، فبتتكلم بالتفصيل يعني مقالة طويلة. لكن تقول ايه كيف نقلص العلاقة بين الرجل والمرأة إلى شهوة كذا، ولكن على حسب تفسير هذا العالم العالم وأمثاله وأمثاله، لكي ننقذ أنفسنا من الوقوع في هذه الخطيئة فلابد أن أجمد حواسي جميعا لكي أتقي الله. لا أنظر إلى امرأة لأنها مقدمة للزنا، هذا الكلام على غض البصر، ولا أسمع حديثها لأنه ربما وقع كلامها في نفسي، ولا أشم رائحتها. برضو ده ضرب وطعم في الحديث، أيما امرأة استعترت فخرجت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، فهي بتتكلم على تجميد الحواس. طيب ما تجمد الحواس، ده معظم هؤلاء النساء تجد كل الزنا والعطر والبلاوي دي كلها في الشوارع الأجانب، وتجدها تعيسة مع زوجها الذي ينبغي أن تتزين له، فهي تتزين في الشوارع لراغبي الاستمتاع برائحتها ومنظرها ومصافحتها، وهذا ليس مكان الزينة وإبراز هذه الأشياء، واضح؟ فيعني مين اللي بينظر للمرأة هذه النظرة إنها دلعة؟ يقول ولكننا على حسب التفسير الضيق لبعض العلماء نحن حيوانات منقادة على طول الخط، وليس بني أدمين تتعامل في كل لحظة ومجال بما يلائمها. إلى أن يقول أي تساوى هذا مع رجل يتعمد ملامسة المرأة بنية خبيثة وشهوة في السلام، قليلا من العقل والحكمة يا علماء الدين الأجلاء، ناقصة العقل والدين. تقول العلماء الأجلاء قليلا من العقل والحكمة يا علماء الدين الأجلاء. تقول إن تفسير الدكتور عطية صقر لهذا الحديث بهذه الصورة إنما يعني أننا غفلنا عمدا عن جوهر المقصود من الحديث. إيه بقى الجوهر؟ إن يعني ما يتعامل لا يتعامل الرجل مع المرأة بطريقة يعني تحرك الشهوة إلى آخره. فليس معنى الحديث أن نمنع التعامل والنظر والمصافحة، بل بالعكس نعلمهم السلوك القويم والمحترم بأن نحميهم بمنهج أخلاقي تربوي ديني يوجه سلوكهم ويمنعهم من الضعف والوقوع في المحظور. مرة أخرى وعاشرة وألفا، التربية والسلوك وليس تجميد الحواس. وسبق الكلام على هذه المسألة، موضوع النواحي الداخلية في قلب الإنسان صحيح الإسلام اعتمد عليه وهذب نفوس الناس، لكنه لا يبني علاقات الناس وتعاملاتها فقط على جانب الوازع، لابد من اتخاذ إيه؟ إجراءات، لابد من إجراءات فعلية للإحتياط. خلاصة الكلام في الآخر بتقول يعني سد الذرائع الخوف من الفتنة قول مردود على نفسه، فسد الذرائع لا يأتي من المنع، لأنه كما ثبت لنا أن الفصل بين الجنسين لم يؤدي إلى فضيلة، إنما انتشر بسببه فساد أكبر، يعني الاختلاط ما انتشرش به فساد، لكن سد الذرائع هو الذي نشر. وإنما سد الذرائع يأتي بالتربية والأخلاق والدين والضمير وخشية الله في السر والعلانية، وهذا لا يأتي بالمنع إنما بتنمية الضمير. طيب أنت ما نميتيش ضميرك ليه وتحجبتي؟ يعني هي في الجريدة النصرين صورتها متبادية. شخص آخر للأسف شهيد أيضا بيقول إن موضوع المصافحة دي عادة انتقلت من العادة إلى العبادة بسبب الغلو بتاع الناس، لكن هي عادة ملهاش علاقة بالدين. وطبعا سبق أن تكلمنا مرارا أن أي عادة إن تركها الشرع بدون التعرض لها بأي أمر أو نهي أو إجاب أو تحريم فخلاص تبقى عادة مفيش مشكلة، لكن متى ما تعرض لها الشرع انتقلت من العادة إلى العبادة. مثلا شرب الخمر كان عادة فلما حرمه الله سبحانه وتعالى صار تجنبه عبادة، واضح؟ القمار والميسر نفس الشيء، الأكل الأكل والشرب هذه عادة، لكن في أنواع معينة من الأكل كالخنزير مثلا والميتة إلى آخره لما تعرض لها الشرع أصبحت دخلت من الدين وليست من الدنيا. في هذا الحال الملابس نفس الشيء، متى ما تعرض الرسول عليه السلام لشيء معين من الناس بحكم شرعي دخل في الدين، لم يبقى هنا عادة ولا إيه يعني ولا عرفا، وإنما صار دينا، يعني لبس الحرير مثلا، لبس الذهب عن الرجال إلى آخره. ثم يقول هذا الشخص دكتور عبد اللطيف عامر للأسف الشديد أستاذ الشريعة جامعة الزقازيق، والحقيقة أننا لا نكاد نجد نصا قطعيا يفيد حرمة المصافحة أو يبيحها. وطبعا هذا مغالطة، ما أدري كيف تصدر من رجل بيقول أنه أستاذ في الشريعة، كيف هل الحرام لا يثبت إلا بنص قطعي؟ دي يعني جاهل بأبسط أبجديات العلم الشرعي. القطعي دي شيء قليل جدا، الأحكام لا تثبت دليل قطعي. فالمعظم الشريعة مبنية على أحكام إيه؟ غلبة الظن. أحكام الشريعة كلها أدلة ظنية، القطع ده قليل جدا. وبعدين حتى قطع الثبوت ما ليس قطعية الدلالة كالقرآن الكريم في كل موضع. فالشاهد يعني أن دي كلمة غريبة أنه بيطالب بنص قطعي، لا، الأحكام الشرعية مش بنص، فيه الاجتهاد وفيه القياس وفيه كذا وكذا من الأدلة كما هو يعني معروف. بيقول وقد استدلوا على ذلك بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصافح العجائز. طبعا أول مرة في حياتي أسمع هذا الحديث، وهو لم يعزوه إلى أي مصدر، ما فيش في الحديث بأن الرسول كان يصافح العجائز، ما أظن له أصل خالص. المهم خلاص الكلام، بيقول ويكفي يعني يقول ليس هناك مبرر أو ضرورة اجتماعية أو دينية تقتضي إطالة نقاش المسلمين في هذه المسألة واختلافهم حولها، ويكفي ما نهدره من وقت في حكم اللحية وإزبال الثياب وحديث الذبابة مما يحسن تجاوزه إلى غير من أمور الدين، وما لم يكن هناك نص قطعي الدلالة أو سنة عملية أو تقريرية فليس هناك حكم مقطوع به. طبعا دي شنشنة نعرفها من أخذ، ده كلام محمد عبده مدرسته، لا يحتاجون إلا بإيه، إما بسنة ثابتة بطريق قطعي أو إذا كانت سنة عملية. هو بيقولوا سنة عملية ليه؟ عشان يسد الباب على المعارض المخالف، لأن أنت هترد عليه بديهي تقول له إيه؟ طيب أنت بتنكر السنة؟ طيب أين في القرآن أن الصلوات خمس، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وأن دي اثنين ودي أربعة ودي سرية ودي جهرية، وأين في الزكاة كذا وكذا، وأين في الحج كذا وكذا؟ فبيسد الباب ده عن طريق هذا الاحتراز، يقول لك لابد أن تكون سنة عملية. طب إيه الفرق بين العملية والعلمية؟ علشان يسكتك وتقولهوش إيه ما ذكرنا يعني. فبيحط هذا الضابط سنة عملية أو سنة عملية أو تقريرية. وأرجو أن تكون هذه مسألة اجتهادية يؤجر فيها المجتهد في حالة الخطأ والصواب. طبعا سبق رد على هذا الكلام أن الاجتهاد لمن هو له حق الاجتهاد كما بينا. شخص آخر برضو من الزوبعة، عنوان كبير، يعني العنوان الكبير مصافحة المرأة بحسن نية ليست بذنب. طيب كيف نطلع على حسن النية؟ فعلا قد تقع مصافحة ولا يخطر ببال الرجل أو المرأة شيء يعني مذموم، لكن إيه الضابط؟ ما الضابط في هذا؟ كيف نطلع على حسن النية؟ وإنت حسن النية يبقى جائز، ودي سيء النية غير جائز. طبعا كلام يعني يقول بقى مصافحة المرأة بحسن نية ليست بذنب، وبسوء نية ذنب صغير يغفره الله، اطمنوا. دعوة إلى الاستهانة بحرمات الله وإلى التمادي في محقرات الأعمال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الأعمال فإن لهن من الله طالبة، وفي بعض الأحاديث فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا، وإنما مثل ذلك كمثل إيه؟ قوم كانوا في فلاة فحضر صنيع القوم وقت الأكل، فكل واحد راح يجيب أشة ويجيب بعضة واللي يجيب كذا، فأوقدوا نارا عظيمة. فنفس الشيء، فكلما قل الورع كلما حصل استهانة، وبعدين نفس الاستهانة بالذنب تحوله إلى كبيرة. الإصرار على لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، فالإصرار يحولها إلى يعني كبيرة. يقول ما طلع علينا الشيخ عطية صقر بفتوى مفادها أن مصافحة الرجل المرأة حرام حرام لأنها مقدمة للزنا، واحترت ماذا أقول. دلواء متقاعد محمد شبل، لواء حتى كمان اللواء، مالك أنت خليك في الجيش بتاعك، مالك ومال الفقه؟ يعني هو الشيخ عطية صقر لو تكلم في الفنون العسكرية والحربية مش هيرد عليه يقول له ليس تخصصك؟ واحترت ماذا أقول في تصريحات الشيخ هذه. إن الرجل قد بلغ من العمر 88 عاما ما شاء الله بارك الله فيه، الرجل ما شاء الله 88 عاما وما زال يمارس يعني وظائفه العلمية بهذه الكفاءة، فهذا من من من من بركة القرآن وبركة العلم. هو عايز يقول إن إنه إن إيه إنه خرف بقى 88 عاما، إن الرجل قد بلغ من العمر 88 عاما وكنت أتوقع من مثله حديثا وقورا، يعني حديث أهوج ملتزما بما أمر به المولى عز وجل وقولوا للناس حسنا، يتضمن الرأي والدليل ولا شيء أكثر. طيب هو ماذا فعل الشيخ؟ ما هو جاب الدليل. فإلى أي دليل يستند الشيخ إلى فتوى؟ إنه يستند إلى حديث أحد، الخبر أحد. والمبدأ لدى العلماء أن التحريم لا يثبت إلا بالقرآن، أن التحريم لا يثبت إلا يعني هو قرآني ضال من فرقة القرآنيين المقطوع بضلالها، لأنه لا عصمة من الضلال إلا في القرآن والسنة معا، وما علق على أمرين لا يتم بأحدهما. يقول النبي عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، حاجتين كتاب الله وسنة. فمن قال إن العصمة أنني أعصم من الضلال باتباع القرآن وحده، نقول لا، لو قلت القرآن وحده يبقى قد ضللت، لأن العصمة من الضلال مشترك فيها إيه؟ القرآن والسنة معا. واضح. يقول حديث أحد والتحريم لا يثبت إلا بالقرآن قطعي الثبوت والورود عن الرسول عليه السلام، وذلك بما كان من آياته قطعي الدلالة. أما حديث الأحد فلا يثبت بها التحريم لأنها ظنية الورود عنه صلى الله عليه وسلم، وجاي كلام الشيخ شنسوت خبر الواحد لا يفيد اليقين. طبعا ده في القضايا اللي مش فاهم حاجة خالص، ده في القضايا العملية وكلام مرجوح، لأنه يعني هو يفيد العلم أيضا في القضايا الإيه العلمية، خاصة إذا تلقت الأمة بالقبول كأحاديث الصحيحين ونحو ذلك. فالشاهد يعني أنه هو بيتكلم كلامه لا يفقه في الحقيقة، حتى المدرسة بتاعته دي اللي بيتكلم بيها بتاعت محمد عبده وأمثاله دي بيقولوا أن الحديث الأحد ليس لا يفيد العلم وإنما يفيد العمل، فهو هنا بيتكلم في قضية عملية، فحتى على مقتضى كلامه لا يصح يعني هذا الاستدلال. ومن المعلوم أن بيقول بقى هنا العقل والمنطق يقولان إنه بناء على ما سبق ذكره يعني من المعارف الدينية التي طرحها المعقبون على الشيخ عطية، والتي مفترض أن الشيخ عالم بها مستمع لها، العقل والمنطق أنه ما كان له أن يعلن فتواه ويقول في جرأة إن مصافحة المرأة حرام حرام، يعني دي جرأة من الشيخ عطية أنه يقول أنها حرام، وهو بيقول يعني كان المفروض يتهور ويقول هذا الكلام في جرأة، في جرأة. وبعض واحدة من الصحفيين دي بيقول للشيخ عطية صقر إيه يا شيخ، يعني أليس أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار؟ وفي الآخر بتقول له ده أنت كلامك لو صح وكلنا في النار. طبعا كلام العوام، الكلام اللي بتاع العوام اللي هو ايه لا خطام له ولا زمام، لان حتى لو كان حراما لا يستلزم ذلك ان من فعله يكون داخلا النار، لان قد يعني الوعيد حتى يتحقق لابد من ايه توفر اسباب وانتفاء موانع، توفر شروط وانتفاء موانع على تفصيل معروف، يعني دي قضية اخرى. لكن دي طريقتهم الساذجة في الفهم، تنكر عليه حاجة مثلا من حاجات يعني احنا كفرة، يعني احنا كفر هو احد قالك انت كافر؟ يعني احنا في النار؟ لا، مش شيء حرام مش معناه ان يكون في النار، ممكن انسان يرتكب محرما ويستحق الوعيد عليه لكن تكون في مصائب حد يعني ايه تكفر عنه هذا الذنب او الوعيد او حسنات تمحوه الى اخره. ف يقول ايضا أنه ما كان له أن يعلن فتواه ويقول في جرأة إن مصافحة المرأة حرام حرام. ومعلوم أن القرآن الكريم قد سبى الذنوب إلى كبائر وصغائر، وقرأ أن من يجتنب الكبائر يغفر له الصغائر، وأتى بالآية الكريمة من سورة النساء. فنقول أن الصغائر في علاقة رجل المرأة هي بقى إيه بيتكلم يعني اللي هي المذكورة في الحديث، العين زناها النظر والأذن زناها السمع إلى آخر الحديث. فبيقول دي يعني عادي تكفرها الصلاة أو تكفرها. وبعدين بيعترض على تفسيره البطش باللمس، ف فيقول ما علاقة البطش بالمصافحة؟ إن البطش معناه كما جاء بالمعجم الوسيط هو الأخذ بعنف، وهو معنى لا يمت بصلة إلا المصافحة. فهو بيعتبر ان كل ما دون الزنا الصريح فهو من الصغائر ومن اللمم ومعفو يعني عنه الى اخر الكلام. برضو ده للاسف الشديد عميد كلية الشريعة، للاسف الشديد جدا عنوان برضو المقالة شيء مؤسف، القبلة والمصافحة صغائر تكفرها الصلاة. وكيل كلية الدعوة لا مانع من المصافحة إذا لم تتحقق الفتنة. طب وما الضابط؟ يعني إيه الضابط، تحققها أم عدم تحققها؟ شيء غريب جدا يعني. ويقول هذه من قبيل الصغائر، وليست المصافحة من الكبائر التي نهى الله عنها. يعني كأن الله لا ينهى إلا عن الكبائر فقط، وما ينهى عن الصغائر شيء غريب يعني. يعني ما يحصل حتى تمييز إيه الصغائر من الكبائر. بيقول ومن هنا يمكن أن نقول إن على المسلم أن يتحاشى المصافحة بقدر الإمكان حتى لا يعرض نفسه للصغيرة. ولكن لو اقتضى الموقف ذلك أقل المصافحة، وأصبح العزوف والامتناع من باب قلة الذوق، وخصوصا في بعض الأعراف كالدبلوماسية مثلا، فإن المصافحة هنا تكون من قبيل الصغيرة، يعني ما فيها شيء. أيضا أحد الدكاترة بيقول إن الشيخ عطية صقر أخذ بالرأي المتشدد، أخذ بالرأي المتشدد إلى آخر الكلام. دي النهاردة في الأخبار مصافحة المرأة ليست زنا وهي نصف المجتمع، وكفانا دعاوى للجاهلية والضلال. مصافحة المرأة ليست زنا وهي نصف المجتمع، ايه علاقة المرأة نصف المجتمع ولا كل المجتمع حتى، ايه علاقتها بحكم شرعي؟ ما العلاقة، ما الربط بالاثنين؟ الربط هو ان هم بيقولوا ده احتقار للمرأة، وان انتوا النغمة اللي هي يعني المقرر للغرب مقرر ولازم تتكلموا على الموضوع ده. وقال الوزير ان خير مثال على ذلك الان هو ما خرج علينا منذ ايام من أن مصافحة المرأة زنا ومجالستها حرام، مما جعل العالم كله يتحدث عن ذلك من خلال محطات إذاعته وتلفزيوناته ووكالات أنبائه. وقال إن هذا كله كلام باطل وغير صحيح بل وسخيف. فمصافحة المرأة ليست زنا وليست حراما، ومجالستها لا شيء فيها ما طالما لم يكن هناك خلوة شرعية كاملة. ولهذا فمن حق المرأة العمل إلى جوار الرجل إذا كان كل منهما متمسكا بدينه، ولا يضر سواء أو سترا تجاه الآخر. وأكد الدكتور فلان للأسف أنه كفانا احتقارا للمرأة، كفانا ده نوع من التأثر بالسموم الغربية، أن دي احتقار للمرأة، لكننا نراها احتراما للمرأة، احنا مختلفين في الرأي. احتقارا كفانا احتقارا للمرأة وتقليلا من شأنها وإشعارها بالدونية والقهر. فالمرأة هي نصف الأمة، ولم ينهض أي مجتمع إلا بمجهود الرجل والمرأة معا، بل إن صلاح المجتمع مرهون إلى آخره بالمرأة. وإن مثل هذه الدعاوى والفتاوى هي نموذج للفتنة والضلال والجاهلية، فإن هذه الدعاوى نموذج للفتنة والضلال والجاهلية التي بعدت عنها الأمة الإسلامية منذ جاءها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آخره. إن أي فتوى أو دعوة للفتن لا يجب أن تصدر عن عالم منتسب للأزهر، وعلى أي عالم أزهري أن يوضح للناس حقائق الدين كاملة دون أن يجتزئ منها على طريقة ولا تقربوا الصلاة. هل كلام الشيخ عطية صاصر في هذه القضية مثل طريقة لا تقربوا الصلاة؟ الله المستعان. على إيه الأحوال نكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. سبحانه.